فقوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات لا يؤمنوا بها، فلا فهم عندهم ولا إنصاف، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقوله تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك، أي يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله ما هذا إلا أساطير الأولين فيه قولان، أحدها أنها ما سطر من أخبارهم وأحاديثهم. روى أبو صالح عن ابن عباس قال أساطير الأولين كذبهم وأحاديثهم في دهرهم. قال ابن قتيبة أساطير الأولين أخبارهم وما سطر منها، أي ما كتب، هذا يشمل كل ما كتب عنهم من حق وباطل، إشارة إلى أن هذه ما جاء بمحمد إنما هو من هذا الباب مما سطر من أساطير الأولين، فهذا أيضا رميهم بأن ما جاء به فيه الكذب. ومنه قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، أي يكتبون، واحدها سطر ثم أسطار ثم أساطير، جمع الجمع مثل قول وأقوال وأقاويل. والقول الثاني أن معنى أساطير الأولين الترهات. قال أبو عبيدة واحدها الأساطير، واحد الأساطير أسطورة وإسطارة، ومجازها مجاز الترهات. قال ابن الأنباري الترهات عند العرب طرق غامضة ومسالك مشكلة، يقول قائلهم قد أخذنا في ترهات البسابس، يعني قد عدلنا عن الطريق الواضح إلى المشكل وعما يعرف إلى ما لا يعرف، والبسابس الصحاري الواسعة، والترهات طرق تتشعب من الطريق الأعظم فتكثر وتشكل، فجعلت مثلا لما لا يصح وينكشف، يعني مثل للأشياء التي لا تصح، فهذه الطرق التي كانوا يضلون فيها طرق لا تصح باطلة تؤدي بهم إلى الهلاك، فمثل القرآن بالترهات. فإن قيل لما عاب القرآن بأنه أساطير الأولين وقد سطر الأولون ما فيه علم وحكمة وما لا عيب على قائله، فعنه جوابان، أحدهما أنه نسبوه إلى أنه ليس بوحي من الله، والثاني أنهم عابوه بالإشكال والغموض استراحة منهم إلى البهت والباطل. فعلى الجواب الأول تكون أساطير من التسطير، وعلى الثاني تكون معنى الترهات، وقد شرحنا معنى الترهات. قال ابن كثير رحمه الله وقوله وهم ينهون عنه وينأون عنه، قال في معنى ينهون عنه قولان، أحدهما أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن، وينأون عنه أي يبتعدون هم عنه ويبتعدون هم عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يتركون أحدا ينتفع ويتباعدون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهم ينهون عن، قال ينهون الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. وقال محمد بن الحنفية كان كفار قريش لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عن، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد، وهذا القول أظهر والله أعلم هو اختيار ابن جرير. والقول الثاني رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى وهم ينهون عن، قال نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى. وكذا قال القاسم بن مخيمرة حبيب بن أبي ثابت وعطاء بن دينار أنها نزلت في أبي طالب. وقال سعيد بن أبي هلال نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في السر، رواه ابن أبي حاتم. قال محمد بن كعب القرظي وهم ينهون عن أي ينهون الناس عن قتله، هذا قول مرجوح. الأول أقوى أن الكفار ينهون عنه وينأون عنه فجمعوا الأمرين، القول الثاني معنا أنهم ينهون الناس عن أذيته وهم أنفسهم مبتعدون عن الاستجابة كما حصل من أبي طالب ومن أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم حمزة ثم أسلم العباس بعد ذلك. وقوله وينأون عن أن يتباعدون منه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي وما يهلكون بهذا الصنيع ولا يعود وباله إلا عليهم وما يشعرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.